واحكم أيها الرسول بين اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك، واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به. فإن أعرض هؤلاء عما تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن الهدى بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة ربهم.